يعولون على ثواب أعمالهم، فإذا قدموا على الله تعالى وجدوا ثواب أعمالهم محبطا بالكفر، أي لم يجدوا شيئا كما لم يجد صاحب السراب إلا أرضا لا ماء فيه، فهو يهلك أو يموت. ووجد الله عنده، أي وجد الله بالمرصاد، فوفاه حسابه أي جزاء عمله. قال امرؤ القيس: فولى مدبرا يهوى حثيثا، وأيقن أنه لاقى الحساب. وقيل: وجد وعد الله بالجزاء على عمله، وقيل: وجد أمر الله عند حشره، والمعنى متقارب. وقرئ بقيعات المهدوي، ويجوز أن تكون الألف مشبعة من فتحة العين. وقوله: والذين كفروا ابتداء أعمالهم، ابتداء ثاني، والكاف من كسراب الخبر، والجملة خبر عن والذين، ويجوز أن تكون أعمالهم بدلا من والذين كفروا، أي أعمال الذين كفروا كسراب، فحذف المضاف. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.